وطلع الكلام نعبي مخلة اركن انت وسيب لي الدخلة ولو زعلان اعيش وازعلك تاني ولو لسه زعلان مش فارق بالنسبة لي ريس عمر المصري ياسا الريس وانا بابا وماما تتكلم هفضل بابا مجالك خطر اللي قرب هنا يتعلم انا الطلق زي المطر اصل الدنيا دي زي الفيلم وانا اللي عامل دور البطل الخال واحنا عتاولة في اي مدينة واسأل عنا قبل ما تجينا هتفكر نفسك جنسينا هتتقطع بالطول يا بلدينا والدماغ اللي بتفكر عمر مزاجها ما يتعكر ولو صحابك غالية عليك انصحة قبل ما تروح تزورهم في مصحة والعمر واحد والرب واحد ولو الخوف بان في عينيك يبقى راحت عليك واشتري ما تبيعش ابو عين فارغه ما بيشبعش واللي يقولك بنشتري راجل قول الرجوله ما بتنبعش العالمي محمد مطيع واثبت يدخل ليك في مكانك عارفك كارف ومفيش فعل انت الغدر صبح عنوانك مع اقرب ناس ليك بتقل ياللي ما كنتش جنب في نارها ما تجيش تحكها وانا في الظل عمال بشوف حالات فبضحك من سكات على ناس مش طايقة بعض وعاملين لي فيها اخوات وحبل الود اتفصل وحبل النقص اتوصل وطلع موضة جديدة الكل عامل بطل كلمة وزمان قلتها زمن الصحاب انتهى واللي يقولك انت صاحبي قوله عندها ♪ ويا داير عالرجالة وبتتباهي بجمالك وقت الحلال يا شمال مش هيبصوا لأمثالك والشمال الوحيد اللي يدخلك الجنة هو شمال سينا وهي حاجة واحدة قلناها ما تجريش ورا الكورة جيالك جيالك تزور النبي محمد ياللي تخبط يمينك في شمالك واحنا بنقول بحارب في أرض التعاليم بحارب صوان العمارك بحارب في أرض التعاليم سيرش سألت عني عملت سيرش عرفت اني ما بتاكلش لو كنت حور او كنت قرش انا بحر عالي انا بحر عالي تمام غدار شكلك زعلت ما تزعل خلاص حسابك بيتقل انت اللي جبت لنفسك كان لازم برضه تسأل انت اللي جبت لنفسك كان لازم برضه تسأل سألت عني عملت فين اجيبك وتكرم عاوزك حنزيك وزي حاجه حنزيك لا انت واد لعيب ولا ايوه ده ناديك انا لو دوست ستار ما جبت كل سؤال وانا برضو في حنان اي حوار يكبر ما تسال حتى ما جيش جراحه ما بيعتديش وكل جبت ليش ريح وما تعبيش واضحه ومش محتاجه ترجمه ترجمه بالحرف وصمه فاكرك مش نسيت ليك واحدة في الصندوق هتاخدها اول ما اروح Yeah. جديده.